الله الرحمن الرحيم بعد الفراغ عن بيان مختار الشيخ الأنصاري رحمه الله في تعريف البيع وأنه عبارة عن إنشاء تمليك عين بمال. وقلنا بأن المصنف قال الأولى أن يعرف بكذا، عبر بالأولوية إشارة إلى أن الإيرادات السابقة التي أوردناها على التعريف الماضية غير واردة على هذا التعريف، ولذلك قال الأولى. أضاف قيدية الإنشاء في التعريف إشارة إلى أن البيع تمليك إنشائي وليس تمليكا خارجيا. مع ذلك ذكر المصنف رضي الله تعالى عنه أن هناك جملة من الإيرادات ربما أورد بها على التعريف المذكور، لكن الإيرادات المذكورة سوف يردها بأكملها. تقريبا ذكر الشيخ الأنصاري 6 أو 7 إشكالات على التعريف الذي ذكره، ويجيب عنها واحدا واحدا. أول الإيرادات التي ذكرها على التعريف الذي اختاره قال بأن مقتضى التعريف الذي ذكرته أن يكون تحقق البيع خارجا متوقفا على لفظة ملكت أو ملكت. على أساس بناء على ما قدمنا فيما مضى من أنه لا بد من اتحاد الحد والمحدود حتى يكون هناك تعريف، يلزم أن يكون تعريف البيع بإنشاء تمليك أن يكون تحقق البيع متوقفا على وجود لفظة ملكت، لأن لا يشترط وحدة الحد والمحدود أو ترادف الحد والمحدود، وهذا يعني أن البيع بما أنه عرف بالتمليك فذلك يعني وجود ترادف بين هذين اللفظين فيتوقف وجوده على هذا الأمر. الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه التزم، قال بأن هذا الإشكال صحيح ولا نمنع عنه، على أساس أننا نلتزم بجواز الإيجاب بلفظ ملكت، يعني لا يوجد عندنا محذور في هذه الناحية أصلا. بعبارة أخرى يقول الشيخ الأنصاري إن هناك ترادفا بين الحد والمحدود، وذلك لأن لفظة ملكت مما يقع بها البيع، فكما أن البيع يقع بلفظة بعت يقع البيع بلفظة ملكت أيضا، وبالتالي لا يرد هذا الإشكال أصلا، لأن الإشكال المذكور إنما يكون واردا متى ما كان المقام مقام عدم إمكانية إيقاع عقد البيع بلفظة ملكت. أما مع الالتزام بإمكانية إيقاع عقد البيع بلفظة ملكت فلا إشكال حينئذ في أنه يلتزم بوقوع البيع وباتحاد الحد والمحدود فيثبت المطلوب، أو ترادف الحد والمحدود فيثبت المطلوب. قيدية الإنشاء كما سيأتي في الإشكالات القادمة تفيد بأنه ليس المراد مطلق التمليك، وإنما التمليك بكيفية معينة، أو أن يقال بأن إنشاء التمليك لا يكون إلا في البيع. يعني وبعبارة أخرى، إما أن يقال بأن التمليك في نفسه منصرف أو متعين في البيع، وغير البيع من العقود لا يتحقق فيه تمليك ابتداء، أو أن يقال بأن إنشاء التمليك ليس المراد مطلق التمليك وإنما المراد التمليك الإنشائي. فإذا كان تمليكا إنشائيا فهذا من المختصات بالبيع غير جار في غيره من العقود، كما سيتضح من الإشكالات القادمة والإجابة عنها. الإشكال الثاني الذي يورد على تعريف المصنف رضي الله تعالى عنه قالوا بأن هذا التعريف غير جامع لكافة أفراد البيع، حيث أن هذا التعريف لا يشمل بيع الدين على من هو في ذمته. توضيح ذلك، التعريف الموجود عندنا قد تضمن أخذ قيدية الملك في تعريف البيع وحقيقة، بمعنى أن البيع وحقيقته متقوم بوجود التمليك، فما لم يكن في البين تمليك لا يقال بتحقق البيع حينئذ. بناء على هذا سوف يقال بأن اللازم من هذا التعريف أن يكون المشتري مالكا للمعوض مقابل تمليكه البائع للعوض. فإذا نأتي، هل أن بيع الدين مما يتحقق فيه تمليك للمعوض؟ المفروض أن المشتري يشتري ما في ذمته من الدين من قبل الدائن الذي هو البائع. فإذا كان الأمر هكذا فحينئذ يقال هل تحصل ملكية للمشتري للمعوض في هذا البيع أم لا؟ نقول لا تحصل الملكية. لماذا؟ يقولون لأنه لا يعقل أن يتملك الإنسان ما في عهدته وذمته، وما دام لا يعقل أن يتملك الإنسان ما في عهدته وذمته فذلك يعني أن البيع لم يتحقق في الخارج، أو قل هذا التعريف لا يتحقق في الخارج، لأنه بعدم بامتناع تملك المشتري لما في ذمته يلزم من ذلك امتناع تملك البائع لما انتقل إليه. فإذا قلنا بأن البائع المشتري امتنع تملكه ما في ذمته وامتنع امتلاك البائع لما انتقل إليه على أساس أنهما أمران متضايفان، يترتب حينئذ أمر، وهو يترتب عدم وقوع البيع خارجا فلا يكون هذا بيعا، أو يترتب أن يقال بأن بيع الدين بيع، لكن هذا التعريف غير جامع. فإما أن تلتزم بأن بيع الدين ليس من البيع، فيأتي كلام صاحب الجواهر الذي تقدم في القسم الثاني من أقسام الحقوق، أو أن تلتزم بأن بيع الدين بيع، فالتعريف المذكور ليس جامعا لكافة الأفراد. أجاب المصنف رحمه الله عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول تذكير بما تقدم في القسم الثاني من أقسام الحقوق، حيث قال هناك بأن بيع الدين على من كان في ذمته من الأمور القابلة لكونها عوضا، وهناك نقض بنقض وأجاب عن هذا النقض فقال لا مانع من انطباق عنوان البيع على بيع الدين على من هو في ذمته، على أساس أن المشتري يتملك ما في ذمته آنا ما ثم يسقط بعد ذلك الدين، أو ثم يسقط بعد ذلك الدين. هذا الأمر ممكن، وما دام ممكنا فيتحقق التمليك آنا ما، إذا تحقق إنشاء تمليك ثبت المطلوب فلا يرد الإشكال من قولكم بأن بيع الدين لا يتضمن تمليكا، وبالتالي لا يكون التعريف جامعا لكافة الأفراد. نلتزم أن بيع الدين بيع وهو أيضا متضمن للتمليك. فإذا تم هذا ثبت حينئذ عدم ورود الإشكال. هذا الجواب الذي تقدم من المصنف فيما مضى عند الحديث عن القسم الثاني من أقسام الحقوق. الجواب الثاني الذي ذكره المصنف في المقام وهو من خصوص هذا المورد، قال بأن هذا الإشكال لا يختص بتعريف البيع فقط بالمعنى الذي ذكرنا، بل هذا الإشكال جار على بقية التعريفات الأخرى السابقة، سواء عرفت البيع بأنه الانتقال، أم عرفت البيع بأنه النقل، أم عرفت البيع بأنه العقد الدال على أحدهما. أيا ما كان أي تعريف من التعريفات أخذتموه في بيان معنى البيع لن يكون هذا التعريف جامعا، لأن هذا الإشكال وارد عليه، ومع ورود هذا الإشكال عليه فلا يمكن حينئذ الالتزام بصحة التعريف. طيب ما هو العلاج؟ هذا ليس جوابا يا شيخنا. يقول الشيخ الأنصاري الجواب الذي ينبغي أن يكون عن هذا الإشكال هو الإشارة إلى أن البيع كما عرفت ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية، وإنما البيع هو معناه اللغوي، ومعناه اللغوي كما تقدم عبارة عن التمليك وليس عبارة عن أي أمر آخر. عودة ما كان هل ينطبق على بيع الدين أنه تمليك أم لا؟ قد عرفت في القسم الثاني من الحقوق وذكرناه قبل قليل أن بيع الدين تمليك، لأنه ينطبق عليه تمليك آنا ما، وما دام ينطبق عليه تمليك آنا ما كاف ذلك لتحقق التمليك، فيثبت المطلوب ولا يرد الإشكال أصلا على تعريفنا بأنه يتضمن التمليك. أيد كلامه أو استشهد لكلامه بما ذكره المحقق فخر المحققين، حيث ذكر فخر المحققين أنه لو لم يتحقق التمليك في بيع الدين من جهة استحالة ملكية الإنسان لما في ذمته فلن يعقل النقل والمبادلة، بل النقل والمبادلة متحقق لأن جميع هذه العناوين واحدة لحسب المفهوم. يقول بعبارة ثانية فخر المحققين بالنسبة لبيع الدين، إما أن تلتزمون بأنه قد انتقل من الدائن إلى المديون وتحقق انتقاله، إما أن تلتزموا بتحقق النقل والمبادلة أو تلتزمون بالعدم. إن قلتم تحققت نقل، تحقق نقل ومبادلة، فهذا هو البيع، لأن البيع لغة وعرضا ليس إلا النقل والمبادلة، فيثبت حينئذ نتيجة النقل والمبادلة التمليك فهو المطلوب. أو أن تقولوا بأنه لم يتحقق لا نقل ولا مبادلة، فإذا التزمنا بعدم تحقق نقل ولا مبادلة فما هو الذي حصل؟ عرفا يقال بأنه تحقق نقل ومبادلة. ما دام العرف يرى تحقق النقل والمبادلة فلا ريب حينئذ في الالتزام بتحقق الغرض. النتيجة أن تعريف البيع بأنه إنشاء تمليك شامل أيضا لبيع الدين وليس خارجا من تحته، لأن بيع الدين في الحقيقة تمليك أو إنشاء تمليك، فيثبت المطلوب ولا يرد الإشكال علينا. الإشكال الثالث الذي يمكن أن يرد به على المصنف رحمه الله، قالوا بأن التعريف المذكور ليس مانعا من دخول الأغيار، لأن التعريف المذكور يشمل المعاطاة، مع أن المعاطاة ليست بيعا بالصيغة، وهذه المعاطاة ولو كانت بيعا معاطاتيا لكونها عرفا لكونها بيعا عرفيا مبادلة مال بمال، إلا أنها ليست بيعا في نظر المشهور بل حقي الإجماع. وبعبارة أدق، تارة نقول بأن البيع يعتبر فيه الصيغة، تارة لا. أنت يا شيخنا الأعظم لم تأخذ قيدية الصيغة، إنشاء تمليك بمال، فإذا مجرد تحقق إنشاء التمليك ولو كان من دون الصيغة مدعاة إلى الالتزام بتحقق البيع. ما تقول يا شيخنا في المعاطاة؟ المعاطاة بيع، لأن المعاطاة إنشاء تمليك بمال. ما دام إنشاء تمليك عين بمال فهي بيع ينطبق عليها التعريف، مع أن المشهور قد ادعوا بأن المعاطاة ليست بيعا، بل ادعوا الإجماع على نفي عنوان البيعية على المعاطاة. إذا عندنا بمثابة الأمرين، الأمر الأول المعاطاة ليست بيعا، الأمر الثاني المعاطاة إنشاء تمليك عين بمال، فإذا المعاطاة المنفي عنها عنوان البيعية داخلة تحت عنوان التعريف، فيكون التعريف شاملا لما ليس من البيع، فيلزم من ذلك عدم مانعية التعريف من دخول الأغيار، حيث أن الأغيار قد دخلت تحته، فلا يكون التعريف حدا أو رسما تاما. أجاب الشيخ الأنصاري فقال لا بد من التفريق، أننا نذكر تعريفا للبيع عند أهل الاصطلاح والمتخصصين من الفقهاء، أم أننا نذكر تعريفا للبيع بحسب العرف واللغة؟ لو كنا نذكر تعريفا للبيع بحسب اصطلاح الفقهاء فيلزم من ذلك أخذ قيدية الإنشاء في المفهوم، وعندها ما لم يكن في المقام إنشاء لا يصدق عليه مفهوم البيع على الخارج، ما لم يكن في البيع إنشاء لا يصدق عليه عنوان البيع في الخارج. أما إذا لم نأخذ قيدا في التعريف، يعني أردنا تعريف البيع بالمعنى الأعم، سواء كان بيعا صحيحا كما هو رأي الفقهاء أم كان بيعا باطلا عند الفقهاء، فحينئذ لا يرد هذا الإشكال، سواء كان بيعا لفظيا أم كان بيعا عرفيا يتحقق بمجرد المبادلة لا يرد هذا الإشكال، على أساس أننا نقول بأن عمدة ما كان في المعاطاة إنما هو نفي عنوان البيع الصحيح عنها، لأن المراد عند الفقهاء من البيع ما كان مشتملا على اللفظ لا ما كان مطلق المبادلة، فالمعاطاة بيع، فالمعاطاة بيع، إنما بيع فاسد. فما دامت المعاطاة بيعا فذلك يعني أنها مشمولة للتعريف، لأننا لا نريد من التعريف مطلق البيع، لا نريد من التعريف خصوص البيع الصحيح، بل نريد من التعريف البيع الأعم ما كان صحيحا وفاسدا. ولذا قلنا لا نريد المصطلح الخاص عند الفقهاء وهو خصوص البيع الصحيح، بل نريد الأعم. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا إشكال. إذن المنفي في المعاطاة عنوان الصحة لا عنوان البيعية. المعاطاة بيع لكنها بيعا فاسدا وغير صحيح، لا أنها ليست بيعا. فالفقهاء لا ينفو عنها عنوان البيعية، ينفو عنها عنوان الصحة. خب هذا يأتي إن شاء الله في بحث المعاطاة ويأتي بعد ذلك. خب الآن نقول إلى الآن هذا المقدار لنسلم به ولو جدلا بأن البيع متقوم بالصيغة، لكن نقول بأن تقوم البيع بالصيغة لا ينفي عنوان البيعية عن المعاطاة. وبعبارة موجزة إنما يكون الإشكال واردا على تعريفنا، يقول الشيخ الأنصاري لو أثبتتم لنا أن المعاطاة ليست بيعا مطلقا صحيحا وفاسدا، أما لو أثبتتم لنا أن المعاطاة ليست بيعا صحيحا عند الفقهاء، إذا هي بيع عند العرف، إذا هي بيع عند أهل اللغة، فذلك يعني أن التعريف شامل لها، لأننا في مقام بيان مفهوم أعم من الصحيح والفاسد لا خصوص الصحيح. يعني بعبارة أداق أنتم تريدون أن تقررون بأن هذا الإيراد لا معنى للتعرض له أساسا، لأننا نتحدث في معنى البيع لغة وعرفا، وما دمنا لا نقصر الحديث على الاصطلاح الخاص ما كان صحيحا عند الفقهاء فلا يرد ولا يرد ولا يرد، لا معنى لأن نقول هذا وارد وهذا جوابه. هذا أمر آخر لكن كلام جميل. الإشكال الرابع الذي يمكن أن يذكر في المقام، قالوا بأن هذا التعريف أيضا غير جاء غير مانع من دخول الأغيار. لماذا؟ لأن التعريف المذكور منتقض بالشراء فيشمل الشراء كما يشمل البيع ببيان. المفروض أن المقام مقام إيجاب وقبول، لنتكلم عن القبول من المشتري. المشتري إذا قبل يصدق على قبوله حينئذ أنه إنشاء تمليك عينين بمال، لأن المفروض أن البائع قد ملك المشتري المعوضة فأنشأ تمليك هذه العين بمال. المشتري أيضا المال الموجود عنده عين، فقام بإنشاء تمليك عينين بمال، ملك العين الذي عنده التي هي العوض بالمعوض الذي عنده المشتري، فينطبق على التعريف حينئذ أنه فينطبق على المشتري أنه إنشاء تمليك عين بمال. مع أن غرض المصنف في المقام ما هو؟ غرض المصنف في المقام عبارة عن تعريف البيع الذي هو في الحقيقة فعل للبائع قائم بالبائع، ليس مراد المصنف بيان الملكية التي تحصل للبائع والمشتري، أو قل بيان النقل والانتقال الواقع بينهما، وإنما هو بيان قضية البائع ما يكون مرتبطا متعلقا بالبائع، مع أن التعريف شامل للمشتري أيضا. يقول المصنف بأن هذا الإشكال غير وارد علينا، وذلك لأننا لا بد أن نفرق بين أمرين، بين إنشاء مترتب وبين إنشاء ابتدائي. كلامنا إنشاء تمليك عين بمال إنشاء ابتدائي لا إنشاء مترتبا على الإنشاء الأول. إذا كان إنشاء مترتبا على الإنشاء الأول ومتعلقا به فلا يقال له إنشاء تمليك عين بمال. مقامنا من هذا القبيل على أساس أن المشتري يتعلق إنشاؤه بما أنشاه البائع من التمليك بالعوض، مما يعني أن وظيفة المشتري إنشاء التملك الذي هو مطاوعة فعل البائع. فإذا عندنا في المقام إنشاءان متغايران، إنشاء البائع وإنشاء المشتري. إنشاء البائع إنشاء ابتدائي غير مترتب أو غير مطاوع لفعله منشئ آخر، بينما إنشاء المشتري إنشاء مترتب ومطاوع للفعل الصادر من البائع، فإذا يكون مختلفا حينئذ عن الإنشاء الثابت من قبل البائع. إذا كان مختلفا عن الإنشاء الثابت من قبل البائع نقول بأن المراد هو الإنشاء الأول لا الإنشاء الثاني. بناء على هذا أعني أن في المقام إنشاءين، أحدهما ذاتي والآخر ضمني. الذاتي وهو عبارة عن إنشاء البائع، الضمني وهو عبارة عن إنشاء المشتري. يتضح أن النقض على التعريف المذكور بالعين المستأجرة غير وارد، على أساس أن المستأجر يملك عينان مقابل منفعة من المؤجر. أنا الآن حينما أقدم على الاستئجار من الشيخ، أنا الشيخ مؤجر يملكني منفعة الدار، أنا أملك الشيخ عينا، فهو إنشاء تمليك عين بعوض. ما هو العوض؟ منفعة الدار. ففي مثل هذه الحالة سوف يكون النقض، سوف يكون التعريف المذكور غير مانع من دخول الأغيار لشموله للإجارة أيضا، إذ أن الإجارة إنشاء تمليك عين من قبل المستأجر بعوض من قبل المؤجر، فيكون التعريف المذكور شاملا للإجارة أيضا. يقول الشيخ الأنصاري بأن هذا النقض غير وارد على تعريفنا. لماذا؟ يقول لأن الإجارة ليست إنشاء تمليك، بل الإجارة إنشاء تملك وليس إنشاء تمليك. تملك لماذا؟ إنشاء تملك المستأجر للمنفعة بالأجرة. فإذا تمليك الأجرة للمؤجر أمر ضمني وليس أمرا ذاتيا كما ذكرنا قبل قليل. يعني الأصل في الإجارة إنما هو تمليك المؤجر منفعة الدار للمستأجر، وتمليك المستأجر العين للمؤجر ليس تمليكا ذاتيا وإنما تمليكا ضمنيا مترتبا أو متعلقا بإنشاء تمليك المؤجر. فإذا كان أمرا ضمنيا ليس مقصودا بالذات فلا يكون داخلا في دائرة بحثنا، لأن بحثنا هو إنشاء التمليك بالذات، الإنشاء التمليكي الابتدائي وليس الضمني، يعني ليس المتعلق بأمر آخر وإنما الذي يكون بنفسه، فلا يكون حينئذ هذا النقض مأخوذا. صار واضح؟ الإجارة الذاتي هو إنشاء تمليك المنفعة من قبل المؤجر للمستأجر. المؤجر لنفرض الآن أنا استأجرت منكم دارا، أنتم صاحب الدار من أنشأتم تمليك المنفعة لي أنا المستأجر، واضح؟ فحينئذ إنشاء تمليكي أنا العوض المال العين لكم إنما هو إنشاء مترتب على إنشائكم. ما دام إنشاء مترتبا على إنشائكم فذلك يعني أنه إنشاء ضمني وليس إنشاء ذاتي، وقد ذكرنا بأن المطلوب هو إنشاء تمليك ابتدائي ذاتي ليس إنشاء تمليك متعلق أو مترتب على أمر آخر. لأنتم الذاتي والظلمي كلاهما تمليكم، بينما هنا في هذا الفرع لأنتم الأول تملك والثاني تمليك للظلمي، فهل يصير الظلمي تمليك ضمن تملك؟ لا هو تملك، لا لا لا لا الأمر واحد. يعني قبل قليل قلنا بأنه إنشاء تملك، تملك أو تمليك نتيجة واحدة، إنشاء تمليك أو تملك من قبل المؤجر وإنشاء تمليك من قبل المستأجر. فهمتني؟ ماكو مانع التعبير بالتملك، التعبير بالتملك والتمليك. لم تجأت في القول الأول أن يترتب على التفريق بين التملك والتمليك. لا أقول هكذا، أقول الإجارة ليست إنشاء تمليك من قبل المؤجر للمستأجر وإنما إنشاء تملك. يبدو لي أن التملك وإن كان هو المستفاد من كلمات الشيخ الأنصاري وجملة من المحشين، لكن يبدو لي أن نظر التمليك والتملك يعود بالنتيجة للتمليك. لكن الكلام بأنه تمام الجواب أو تمام نكتة عدم ورود الناقض أن تمليك المستأجر للعلم للمؤجر ليس تمليكا استقلاليا، ليس تمليكا ذاتيا، وإنما هو تمليك ضمني مترتب على مطاوعة المستأجر للإنشاء الذي صدر من المؤجر. هنا فعلا وهذا مو ما تمليك متزلزل، هذا مبني على أساس اللزوم في العقد وعدم اللزوم، ثبوت الخيار وعدم ثبوت الخيار، بناء على الالتزام بأن عقد الإجارة من العقود اللازمة، فحينئذ لا يأتي هذا التزلزل أولا، لأن التزلزل يحتاج إلى دليل، فيبقى الدليل هو الخيار. لو انتفى الخيار في المقام لن يكون في البين ملك متزلزل، بل سوف يكون الموجود هو ملك ثابت. دعوى الملك المتزلزل بحاجة إلى دليل، ما لم يكن في المقام دليل لا ريب في أنه الأمر أصالة اللزوم في العقود بعد. الإشكال الخامس الذي يذكر في المقام هو الإشكال أيضا بالإشارة إلى أن التعريف المذكور غير مانع من دخول الأغيار، النقض بالصلح وبالهبة المعوضة، على أساس أن يقال بأن الصلح على عين بمال يصدق عليه أنه إنشاء تمليك عين بمال، الهبة المعوضة أيضا يصدق عليها أنها إنشاء تمليك عين بمال، لأن الواهب ينشئ تمليك عين بمال، ما دام ينشئ تمليك عين بمال فذلك يعني ترتب التعريف المذكور. أجاب الشيخ الأنصاري عن كلا النقضين كل على حدة، فأولا تحدث عن الصلح، ثم بعد ذلك تحدث عن الهبة المعوضة. بالنسبة للصلح قال لا بد من الالتفات إلى أن هناك مغايرة بين مفهوم البيع وبين مفهوم الصلح، لأن الصلح عبارة عن ماذا؟ هل أن الصلح متقوم بإنشاء تمليك؟ يقول لا، الصلح ليس إنشاء تمليك، وإنما الصلح إنشاء تراض واتفاق بين المتصالحين على أمر ما، تراض واتفاق، فهو إنشاء التراض والاتفاق. نعم يترتب على إنشاء التراض والاتفاق أحيانا التمليك، لو كان هناك أمر متنازع عليه بينهما فتراضيا واتفقا على اقتسام هذا الأمر بينهما بالتساوي، ترتب على التراضي والاتفاق أي أمر؟ التمليك لجزء من المتنازع عليه. فإذا أول ما تعلق به الإنشاء ما هو؟ التراضي والاتفاق، ولم يتعلق الإنشاء بالتمليك في البداية، وإنما أثر التراضي والاتفاق هو التمليك بخلاف البيع. البيع يتعلق الإنشاء بداية وأولا بالتمليك، فنقول إنشاء تمليك عين، فمن البداية يتعلق الإنشاء بالتمليك. ما دام من البداية يتعلق الإنشاء بالتمليك يختلف التعريفان، لأن التراضي أو لأن الصلح تعلق الإنشاء بالتراضي، بينما البيع تعلق الإنشاء بالتمليك. ومن الواضح أن تعلق الإنشاء بالتراضي يغاير تعلق الإنشاء بالتمليك، ومع ثبوت المغايرة يتضح أن ها هنا مفهومين متغايرين. يشهد للمغايرة بين المفهومين أمور ثلاثة ذكرها المصنف. الأمر الأول قال بأن الصلح لا يتعدى إلى متعلقه إلا بواسطة حرفين، فلا يمكن أن يتعدى بنفسه بعكس البيع. البيع على خلاف ذلك، البيع يتعدى إلى المبيع بنفسه دون ما حاجة إلى حرف، فتقول بعت داري زيدا، بينما في الصلح تقول صالحت على داري زيدا. فنلاحظ أن في الصلح التعدي بواسطة، بينما في البيع التعدي بدون واسطة. لا يفرق في الصلح كان عينا المصالح عليه كان عينا كان منفعة أفاد ملكا أم أفاد إباحة أيا ما كان. بالنتيجة أن هنا عنوانين، العنوان الأول الصلح الذي يتعدى بحرب، العنوان الثاني البيع الذي لا يتعدى بحرب يتعدى بنفسه. ويقولون بأن التعدي علامة التغاير في المفهوم، أو قل التعدي وعدمها إشارة إلى وجود مغايرة بين المفهومين، بحيث أنه في المفهوم الأول يتعدى يحتاج إلى التعدي بحرب، بينما في المفهوم الثاني لا يحتاج. هذا الاختلاف داعي إلى الالتزام بتغاير المفهومين. الأمر الثاني قال بأن دائرة الصلح أوسع من دائرة البيع، لأن الصلح يجري في عدة عقود وإيقاعات. أما البيع، البيع لا يجري. ولذا لو كان معنى الصلح ونفس معنى البيع يلزم أن يكون إطلاق الصلح في تمليك المنفعة من الإطلاق المجازي، وإطلاق الصلح في إسقاط الحق من الإطلاق المجازي، وليس أمرا حقيقيا. أو أن تلتزم بأن الصلح إطلاقه في المنفعة وفي الحق وإطلاقه في التمليك كلاهما حقيقيون من باب المشترك اللفظي، والالتزام بكون الإطلاق مجازيا أو كون المقام مقام اشتراك لفظي ممنوع. ومع ثبوت المنع لكلا الأمرين يلزم حينئذ التغاير بين المفهومين. الأمر الثالث قال بأن أخذ قيدية التمليك في مفهوم الصلح يستدعي أن يكون الطلب من المصالح للمصالح إقرار من طالب الصلح بملكية المصالح. مثلا لو أننا تنازعنا أنا والشيخ على هذه القطعة، فحينئذ طلبت أنا منه أن نتصالح عليها. طلبي أنا للمصالحة، إذا قلنا بأن الصلح يتضمن قيدية التمليك، طلبي أنا للمصالحة على هذه القطعة من إقرار في الحقيقة مني بكونك مالكا لهذه القطعة، وإنما أنا أصالحك عليها، فحينئذ يلزم من ذلك الاعتراف بالملكية. مع أننا لو راجعنا كلمات الأصحاب وجدنا أن الأصحاب قد فرقوا بين طلب التمليك وبين طلب الصلح على المتنازع فيه، فإذا كأنما الصلح على المتنازع فيه لا ينطوي على إقرار بتحقق التمليك، وهذا يعني عدم أخذ قيدية التمليك في مفهوم الصلح. ما دام قيدية التمليك غير مأخوذة في مفهوم الصلح وهي مأخوذة في مفهوم البيع، يثبت حينئذ المغايرة بين المفهومين كما لا يخفى. التعدي بحرف والتعدي بنفسه، يعني البيع أيضا يمكن أن يكون نتيجة شرطا أو نتيجة شيئا من الأشياء، يكون بيني وبينك مثلا معاملة اشترط عليك أن تبيع شيئا يعني حتى يتحقق هذا الأمر، ومع ذلك لن يتحقق التعدي بحرف. إذا فيثبت عندي شيء، فيثبت أنه قد يكون البيع من تداسيا في مثل هذه الأمور، ماكو مانع نسلم حينئذ، لكن نقول في هذا الأمر إذا قلت لك هذا، إذا لم تذهب إلى الحج هذه السنة فبع دارك، صحيح أن البيع في المقام ليس ذاتيا، بمعنى أن إيقاع البيع ليس ذاتيا، لكن هل أن إنشاء تمليك دارك لزيد بعد ذلك ليس أمرا ذاتيا؟ قطعا ذاتي، لأن المفروض أن عندنا في المقام أمور ثلاثة، عندنا الشرط الذي أخل به، ثم بعد ذلك عندنا إنشاء تمليك عين بعوض الذي هو إيجاب البائع، ثم عندنا إنشاء تمليك عين بعوض الذي هو قبول المشتري. ترتب البيع على الشرط لا يعني أن إنشاء التمليك الذي صدر من البائع في مقام تمليك المشتري إنشاء ضمنيا في الشرط، لا، وإنما هو أثر لازم لعدم تحقق الشرط وليس إنشاء ضمنيا، يعني لا يوجد في الشرط إنشاء حتى يقال بأنها هنا إنشاءين، إنشاء ذاتيا ابتدائيا وهو الشرط، وإنشاء ضمنيا لا يقال هذا الأمر. مثلا عندنا لو قالت المرأة أو لو قال الرجل المرأة خلقتي مثلا على أن تدينيني كذا أو خلقتي على ريح كذا مثلا يكون إنشاء لهذا الأمر. ليس إنشاء يعني لا يقال بأن الإيقاع البيعي أثر متركب. يعني لو بس انتظروا الآن في الهبة يمكن الجواب. يعني الفارق أن هناك جملة من القضايا يعتبر الأثر ليس أمرا لازما للسبب، يعني يمكن أن ينفق بحيث لا يمكن أن يتحقق. وأما في البيع القبول من البائع من المشتري بمثابة الأثر اللازم الذي لا ينفص، يعني قضية مطاوعة لازم الإيجاب تحقق القبول، بينما لازم إنشاء الإيقاع أو الخلع عفوا لا يستوجب حينئذ تحقق القبول من المرأة ببيع الدار، بينما لازم الإيجاب من المشتري بإنشائه تمليك المعوض تمليك المشتري حينئذ للعوض للبائع. فهذه قضية مطاوعة ملازمة غير منفكة، بينما الأمثلة التي تفضلتم لها صحيح إذا لم تذهب إلى الحج هذا العام فبع دارك، أكو ملازمة يمكن أن لا يذهب إلى الحج ولا يقدم على بيع دارك. السلام هو السلام الصالح، قد يكون الصالح أنا صحيح وصالحك على هذا البيع، لكن يعني أقدر أقول أن الصالح يعني أشبه باحتراف إيقاع عقد جديد لا معنى لأن يقال هكذا. مقتضى الصلح إنما هو ماذا؟ ما هو أصلا المراد من الصلح؟ الصلح إنما شرع لحل التنازع وفصل الخصومة. الالتزام بالتفكيك بأن ما تم الاتفاق عليه تصالحا لا يستوجب التزام المصالح مع المصالح عليه أو مع المصالح مدعاة إلى بقاء الخصومة وعدم حل المنازعة، فبالتالي يلزم له يد التشريع أيضا أثمن أو جعل الصلح، لأن غير ما أننا تصالحنا فلازم الاتفاق لا ينفق. لكن الكلام بأنه ليس إنشاء تمليك، وذلك إن إنشاء تراض، الأثر المترتب على التراض هو التملك أو التمليك. لا أقول الصلح، أنا عندما تصالحك على البيع مثلا هو يعني أنا أريد أوصل إلى نقطة أن البيع هنا الصلح ليس بالضروره ان يكون ظلميا، قد يكون انشاء. لا يوجد بيع في الصلح اساسا، لا يوجد المصالح في. لاحظوا قلت بان هذه القطعه محل تنازع بيننا، فحينئذ نصل الى نتيجه مؤداها المصالحه على هذه القطعه، فننشئ تراضيا على ان يكون لك القسم الغربي ويكون لي القسم الشرقي. لما انشانا تراضيا الاثر المترتب على هذا التراضي تملكي للقسم الشرقي وتملكك للقسم الغربي. لاحظوا، ففي الحقيقة لا يوجد بيعون فصلون، وإنما إنشاء تراض ينجم عنه التمليك وليس في المقام بيع أصلا. زي يعني لو كان بيعا مثلا لو تصالحنا على أن تبيعني دارك مثلا، أيضا نقول بأن البيع ليس إنشاء مترتبا أو لازما للصلح، ولذلك يمكن أن نتصالح عليه، لكن ليس إنشاء. الإنشاء الصادر حينئذ في تمليك دارك أو تمليكك داري مثلا، هذا إنشاء ذاتي مرتبط بنفس البيع، لأن الصلح إنشاء تراض، وهذا ليس إنشاء تراض. وأنا في الإشكال الأول أنه الصلح ملزم حتى لا يستلزم بهذا الأمر، سوف يلزم عمدة ما كان الإشكال السابق، وهو أن إنشاء البيع لم يكن إنشاء ذاتيا وإنما إنشاء ضمني. إلى المقدار أسلم، يحتاج الأمر إلى تأمل. إلى المقدار أسلم لا بأس. أما بالنسبة إلى النقد الثاني وهو النقد بالهبة المعوضة، فذكر المصنف أيضا أن بين المفهومين اختلافا، على أساس أن الهبة متقومة بالمجانية وتمليك عين بلا عوض، أما البيع فلا. البيع كما ذكرنا إنشاء تمليك عين، إنشاء تمليك عين بعوض. فإذا لما كان مفهوم الهبة هذا المعنى الذي ذكرناه ومفهوم البيع هو المعنى الذي أشرنا إليه، يتحقق الاختلاف بين المفهومين هذا بداية. بناء على هذا سوف يكون جعل العوض في الهبة المعوضة لكي تكون في الهبة، لكي تكون الهبة حينئذ هبة معوضة متوقفا على الشرط. فلا بد من وجود شرط إضافي في الهبة ليس موجودا بذاته وإنما في الضم أو إضافي كما عبرنا. فإذا يقوم الواهب باشتراط على الموهوب له أن يملكه شيئا من المال أو عوضا مثلا مقابل إيهابه ما وهبه إياه. وهذا يوضح أن هناك فرقا بين العنوانين، لأن مفهوم البيع يصدق بأن نفس إعطاء المعوض يستلزم إعطاء العوض أو يقتضي إعطاء العوض، يعني من دون حاجة إلى شرط. أما في الهبة المعوضة لا، الإيهاب لا يقتضي ذلك، الإيهاب يقتضي عدم الإعطاء إلا بإضافة شرطين، ما لم يكن في البين شرطان لا يقتضي ذلك حينئذ. عفوا، يدل على ما ذكرنا من وجود المغايرة بين المفهومين فتوى الأصحاب في بحث الهبة المعوضة بالتالي أن الواهب لا يتملك العوض المشروط على المتهم بمجرد حصول العوض منه لا أو حصول الهبة منه، بل يتوقف ملك الواهب على تملك الموهوب إياه. فإذا قبل الموهوب بالشرط تملك الواهب حينئذ العوض. ولذا لو لم يقبل الموهوب بالشرط فإن هبة الواهب صحيحة لا يحكم ببطلانها، نعم يثبت له خيار تخلف الشرط، فإذا رجع سوف يكون رجوعه من باب ثبوت الخيار له لا من باب أن الهبة تستدعي المعاوضة وتستلزمها. فإذا يلزم من ذلك المغايرة بين المقامين أو بين الأمرين الهبة والبيع فلا يرد الإشكال علينا. أخيرا كاشف الغطاء الشيخ الكبير رضي الله تعالى عنه ذكر الإشكال الأخير، وهو أن التعريف المذكور غير مانع من دخول الأغيار إذ يشمل الصلح والهبة المعوضة، وقال بأن هذا الإشكال صحيح لا مجال لعلاجه إلا أننا ندعي أنه متى ما أطلق لفظ إنشاء تمليك عين بمال انصرف إلى البيع. والوجه في هذا الانصراف يا شيخنا كاشف الغطاء، قال الوجه في الانصراف أن الأصل في انتقال عين بمال والبيع لا الهبة المعوضة ولا الصورة، وما دام الأمر كذلك فهذا يشير إلى وجود اشتراك معنوي بين الأمور الثلاثة، لكن الأصل أن المراد من إنشاء تمليك عين بمال أو انتقال عين بعوض البيع. الشيخ الأنصاري قال بأن الاشتراك المعنوي ممنوع، بل هذا التعريف حقيقة في خصوص البيع، وعليه يكون استعمال هذا التعريف في غير البيع من المجاز لا من الحقيقة. يقع الكلام بعد ذلك في نقض أو في إشكال، تقريبا سوف يكون الإشكال السادس، وهو الإشكال بالقرض، حيث أن هذا الأمر ينتقض بالقرض، يأتي إن شاء الله الكلام فيه. اشتراط الواهب على الموهوب العوض. الأصل في الهبة الجواز، إلا الهبة للرحم عدم اللزوم. إذا كان الأصل هو عدم اللزوم، إذا كان الشرط الهبة عدم اللزوم، مش اللزوم عدم اللزوم، هو مثل حدود الشرط عدم اللزوم. لا أبدا، الهبة جائزة، الهبة غير المعوضة جائزة، ولذا يجوز للواهب أن يرجع في هبته متى ما شاء من دون وجود شرط. بينما الهبة المعوضة أيضا جائزة، لكن نقول العوض إنشاء تمليك عين بمال، هذا هو حقيقة الهبة حينئذ لا كانت معوضة، لكن هذا التمليك للمال الذي سوف يكون من الموهوب له للواهب هل هو من باب إنشاء التمليك، يعني نفس الهبة المعوضة تستدعي أنني إذا أعطيتك شيئا تعطيني، أو لا إنما ينجم ذلك نتيجة اشتراط مني. إذا كان اشتراطا فهو قيد إضافي في تعريف الهبة المعوضة، وهو غير تعريف البيع، لأن البيع إنشاء وتمليك حين بمال من دون شرط. فالربا المعوض يوجد قيد إضافي، هذا القيد الإضافي يستدعي المغايرة بين المفهومين، وهو ما نريد إثباته. نعم يبقى عليه الأمور، نعم يبقى مقال والتعريف الذي اختاره والأولى في تعريفه، يبقى على تعريفنا الذي ذكرناه أمور يتصور أنها إشكالات مانعة من الالتزام بقبوله. الأول أنه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ من لفظه، يعني أنه يستدعي الالتزام بجواز تحقق البيع من خلال لفظة من لفظه، فيوجب بلفظة من لفظه كما يوجب بلفظة بعته، وإلا لم يكن مرادفا له لما تقدم من أنه يعتبر في الحد الترادف بين الحد والمحدود. جوابه ويرده أنه الحق كما سيدي، يعني أن هذا الإشكال لا مانع من أن نلتزم به، وذلك لما سيأتي منا من أن البيع ينشأ بلفظة ملكت كما ينشأ بلفظة بعت. ومنها أن هذا التعريف غير جامع لكونه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه، لأن الإنسان، لاحظوا، لأن الإنسان هذا التعريف إشارة، إنشاء تمليك عين لا يتحقق في بيع الدين على من هو في ذمته تمليك، لأن الإنسان لا يملك مالا على نفسه. جوابه، وفيه مع ما عرفت في القسم الثاني من أقسام الحقوق من تحقق الملكية آنا ما ثم يتحقق الإسقاط، ما عرفت وستعرف من تعقل تملك الإنسان ما على نفسه ورجوعه إلى سقوطه عنه. نظيرة هذه اللي تبين شلون الآن لو أننا أوقعنا عقدا بيننا، أنا اشتريت منك نسيئة بمئة تومان، واشتريت أنت مني نسيئة بمئة تومان، فما يكون في ذمتي مشغولا لك وما يكون في ذمتك مشغولا لي يسقطان بالتهاتر حينئذ، فيكون حينئذ التهاتر مراد السقوط القهري، ما كان في ذمتك مقابل ما كان في ذمتي لي ولك يتساقطان، لأنني أطلبك بمئة وتطلبني بمئة فيتساقطان، يقول هذا التساقط أو التهاتر كما يعبرون عنه، هذا تساقط قهري. شلون إذا صار التساقط القهري مبني على أساس أنني ملكت ما في ذمتي عليك آنا ما ثم أسقطته، ملكت أنت ما في ذمتك لي آنا ما ثم أسقطته، فيثبت المطلوب حينئذ. أنه لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع، إذ ليس البيع للبيع لغة وعقل. هذا الجواب الثاني اللي ذكرناه، لأن تمام الأمر إنما هو في بيان مفهوم البيع لغة وعقل وليس في المقام اصطلاح خاص، ولذلك نحن نبحث عن أن البيع متقوم مفهوما بالتمليك بالناقل بالمبادلة، هذه كلها ألفاظ تعود إلى معنى ومفهوم واحد وهو تحقق التمليك، متى ما تحقق كفى ذلك للالتزام. أحسنتم، النتيجة والأثار غير المبادلة والنقل والتمليك وما يساويها من الألفاظ، ولذا يشهد لما ذكرنا من أن تمام الغاية أو تمام النظر إلى أثر المترتب والنتيجة. قال فخر المحققين إن معنى بعتو في لغة العرب ملكت غيري، فإذا لم يعقل ملكية ما في ذمة نفسه لم يعقل شيء مما يساويها فلا يعقل البيع، على أساس أن البيع ليس إلا المبادلة كما ذكرنا. ومنها أن هذا التعريف غير مانع من دخول الأغيار، تدخل فيه المعاطاة أو التمليك بالمعاطاة، مع أن التمليك بالمعاطاة ليس بيعا لأن المشهور قد حكموا بنفي البيعية عنها، بل حكموا بأن الإجماع قائم على نفي البيعية. وفيه ما سيجيء من كون المعاطاة بيعا، وفيه ما سيجيء من نفي كون المعاطاة ليست بيعا وإثبات أنها بيعون، وإنما مراد النافي نفي صحة المعاطاة لا نفي بيعية المعاطاة، وهذا يعني أن التعريف الذي ذكرناه عام شامل للبيع الصحيح والبيع الفاسد، بينما لو كان المراد هو خصوص المعنى لا قد عند الفقهاء أعني البيع الصحيح ورد الإشكال المذكور. ومنها صدقه على الشراء ايضا على ممانعية، لان المفروض اننا نتكلم في البيع الذي يكون قائما ومتعلقا بالبائع، بينما نجد انه يشمل ايضا التمليك الذي ينشئه المشتري، فلا يكون مانعا من دخول الاغيار لان المشتري سيدخل. صدقه على الشراء، فان المشتري بقبوله للبيع يملك او قل ينشئ تمليكا لماله بعوض للبائع بعوض المبيع. وفيه لا بد من التفريق بين كون الانشاء انشاء ابتدائيا او انشاء ضمنيا. كلامنا في الانشاء الابتدائي وليس في الانشاء الضمني المترتب، وتمليك المشتري انما هو انشاء تمليك ضمني لا استقلال ابتدائي. وفيه ان التمليك في تمليك المشتري ضمني، وانما حقيقته التملك بعوض ولده. لا يجوز الشراء بلفظ ملكت تقدم على الايجاب، تقدم على الايجاب او تاخر. وبه اشاره الى ان النقض الذي يمكن ان يذكر لا يرد. يظهر اندفاع الايراد بانتقاضه بمستاجر العين بعين، حيث ان الاستئجار يتضمن تمليك العين بمال وهو المنفعه، فحينئذ لا يرد هذا الايراد. لماذا؟ قلنا لأن تمليك المستأجر للعين للمؤجر تمليك ضمني مترتب على تمليك المؤجر المنفعة للمستأجر، وليس تمليكا ابتدائيا، يعني ليس إنشاء تمليك ابتدائي، فلا يرد الإشتراط. ومنها انتقاض طرده بالصفة، يعني أنه أيضا غير مانع من دخول الأغيار لأنه يشمل الصلح ويشمل الهبة المعوضة، بالصلح على العين بمال وبالهبة المعوضة. وجوابه أما عن الصلح فإن حقيقة الصلح مغايرة لحقيقة البيع، لأن الصلح ولو تعلق بالعين ليس هو التمليك على وجه المقابلة والمعاوضة، بل معناه الأصلي التراضي والتسالم الذي يترتب عليه التمليك. ولذا يشهد لأن هناك فرقا بين مفهوم الصلح وبين مفهوم البيع أمور ثلاثة. الأمر الأول أن الصلح لا يتعدى بنفسه إلى المال بخلاف البيع، فإنه يتعدى بنفسه. أما الصلح فإنه يحتاج إلى حرف للتعدي، والتعدي وعدمه علامة على المغايرة بين المفهومين. نعم هو متضمن للتمليك إذا تعلق بعين لا أنه نفسه. والذي يدلك على هذا أن الصلح قد يتعلق بالمال عينا أو منفعة فيفيد التمليك، وقد يتعلق بالانتفاع، هذه إشارة إلى مصادر، هذه كلها مؤيدات إلى دعوة الشيخ الأنصاري. قد يتعلق بالانتفاع فيفيد فائدة العارية وهو مجرد التصليف، وقد يتعلق بالحقوق وسيفيد الإسقاط أو الانتقال، وقد يتعلق بتقرير أمر بين المتصالحين كما في قول أحد الشريكين لصاحبه صالحتك على أن يكون الرب لك والقسران عليك، فيفيد مجرد التقرير. فلو كانت حقيقة الصلح هي عين كل من هذه المعاني الخمسة لازم كونه مشتركا لفظيا وهو واضح البطلان، فلن يبقى إلا أن يكون مفهومه معنى آخر وهو التسالم، فيفيد في كل موضع فائدة من الفوائد المذكورة فالصلح بحسب ما يقتضي. فالصلح على العين بعوض تسالم عليه، وهو يتضمن التمليك، لا أن مفهوم الصلح في خصوص المقام وحقيقة إنشاء التمليك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ومن هنا لم يكن طلبه من الخاص إقرارا له بالملكية بخلاف طلب التمليك، فإنها إقرار بالتمليك. وأما الهبة المعوضة والمراد بها هنا ما اشترط فيه العوض، فليست إنشاء تمليك بعوض على جهة المقابلة، وإلا لم يعقل تملك أحدهما لأحد العوضين من دون تملك الآخر. يعني لو كانت كذلك للزم من ذلك أن كل منهما يملك الآخر، بينما نجد أن الفقهاء يفتون بأن الواهب لا يتملك العوض من الموهوب له إلا بعد قبول الموهوب له، فهذا يعني أن الهبة المعوضة معلقة على أمر وهو الشرط، مع أن ظاهرهم ظاهر الأصحاب عدم تملك العوض بمجرد تملك الموهوب له الهدايه، بل ان تملك العوض من قبل الواهب متوقف على ماذا؟ على رضا الموهوب له. بل غايه الامر ان المتهم لو لم يؤدي العوض يعني الموهوب له كان للواهب الرجوع في هبته. فالظاهر ان التعويض المشترك في الهبه كالتعويض الغير المشترك فيها، يعني انه ناجم من خلال الشرط وليس ناجما من خلال مقومية العوض لنفس الهبة المعوضة بخلاف البيع، فان العوض مقوم لمفهوم البيع لان البيع متقوم بالعوض والمعوض، فلا يتصور وجود احدهما دون وجود الاخر في كونه تمليكا مستقلا يقصد به وقوعه عوضا، لا ان حقيقة المعاوضة والمقابلة مقصودة في كل من العوضين كما يتضح ذلك بملاحظة التعويض الغير المشترك في ضمن الهبة الاولى التي صادرة تكون من الواهب الاول. فقد تحقق مما ذكرنا ان حقيقة تمليك العين بالعوض ليست الا البيع، لأنه لا يتصور وجودها في غيره، فلو قال ملكتك كذا بكذا كان بيعا ولا يصح صلحا ولا هبة معوضة وإن قصدهما، إذ التمليك على جهة المقابلة الحقيقية ليس صلحا ولا هبة فلا يقعان بهذا اللفظ لفظ ملكت. نعم لو قلنا بوقوعهما بغير الألفاظ، يعني لو قلنا بوقوع الصلح والهبة بغير اللفظ الصريح صالحتك وهبتك مثلا يعني بلفظ من الألفاظ الكنائية أمكن حينئذ توجه تحققهما مع قصدهما. فما قيل تعريض الكاشف الغطاء من أن بين الألفاظ الثلاثة اشتراك معنوي، إلا أن الأصل لما كان إنشاء تمليك عين بعوض في البيع يكون انصراف إليه. فما قيل من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوض مع وجود هذا المعنى حقيقة في الصلح والهبة المعوضة، لكن بسبب الانصراف يقدم على الصلح والهبة المعوضة محل تأمل بلمح لما عرفت من أن تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير، ولا يأتي حينئذ الالتزام بكونه جاريا في البقية حتى على نحو الاشتراك المعنوي بنحو المجاز لا مانع. نعم لو أتي بلفظ التمليك بالعوض واحتمل إرادة غير حقيقته حقيقة البيع كان مقتضى الأصل اللفظي حمله على المعنى الحقيقي فيحكم بالبيع، لكن الظاهر أن الأصل لهذا المعنى ليس مراد القائل. يعني يقول الشيخ الأنصاري في المقام بأن قول كاشف الغطاء من أن البيع هو الأصل إشارة إلى ماذا؟ إلى أصل الوضع، مع أنه ليس المراد الأصل الوضع وإنما المراد الأصل العقلائي. فلو كان المراد الأصل العقلائي كان هو المحكم إذا وجدنا لفظا وشككنا فيه، لكن الظاهر أن كاشف الغطاء ليس ناظرا إلى الأصل العقلائي وإنما ناظر إلى أمر آخر. بقي القرض داخلا في ظاهر الحد ويمكن إخراج الإشكال الثالث من الإشكالات المتصورة على المصنف، يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. يقول احنا شيخنا مبنية على أن البيع هو